وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم الأحد في ضحى يوم الأحد الثاني من شهر ذي الحجة من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدروس السابقة أركان الحج، فكم أركان الحج؟ نعم، أركان الحج أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. ثم ذكرنا مجمل واجبات الحج، فكم عددها؟ عدد الواجبات سبعة. من يعدها؟ ها، واحد بس، واحد، فعززنا بثاني. ها، كم هي واجبات الحج أيها الحجاج؟ تفضل عطنا إياها. إيه نعم نعم نعم، أي واجبات الحج سبعة: إحرام من الميقات، ووقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار وأولها جمرة العقبة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. مضى في درس الأمس تفصيل أول الواجبات وهو الإحرام من الميقات، وقد ذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مواقيت زمانية، وهذا خاص بالحج، وميقات مكاني، وهذا يشمل الحج والعمرة. والمواقيت عددها، المواقيت المكانية كم عددها؟ لا لا، سبعة. ما هي عدد السبعة المواقيت المكانية؟ ميقات ميقات أبي علي أو ذي الحليفة لأهل المدينة ومن جاء من جهتهم، نعم، وميقات الجحفة لأهل الشام ومن جاء من جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم، وقرن الثعالب أو قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء من جهتهم، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، وأهل مكة ميقاتهم في الحج مكة. اليوم نفصل الكلام بعون الله وتوفيقه وهداه وتسديده عن الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. مضى معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهو أعظم أركانه، ويفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة في حجته حجة الوداع، مر عليه أناس من أهل نجد يسألونه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه أهل السنن. في رواية الإمام أحمد قال: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك. دل على أن الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، إذ يجتمع في هذا الصعيد صعيد عرفة كل الحجاج على هيئة واحدة وحالة واحدة، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كلهم على هذه الحالة الواحدة، لا فرق بين أبيض وأصفر، ولا بين عربي ولا عجمي، ولا بين إنسي ولا جني. وقوفهم في عرفة لماذا؟ مع أن عرفة مشهبة مغبرة، لكن لأن الله افترض عليهم ذلك أطاعوا وأذعنوا لحكم الله سبحانه. وهذا هو شأن التعبد في الحج، أن تخالف مألوفاتك وأن تخالف عوائدك. لماذا؟ طاعة لله. الله جل وعلا لم يجعل شعائر الحج ولا العبادات لتعذيب البشر وتعذيب الخلق، وإنما جعلها لتطويعهم وانقيادهم وعبوديتهم له. شوفوها في الصيام يا أخواني، الأكل مباح أو محرم؟ الأكل مباح، والشرب مباح، ووطء الرجل أهله مباح، لكن تعبدنا ربنا بترك هذه المباحات أثناء النهار في رمضان، فلا نأكل ولا نشرب ولا نقضي وطرنا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لماذا يتعبدنا ربنا بترك المباحات؟ لنتهذب ونطوع أنفسنا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذه الحكمة العظيمة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ربنا تعبدنا بترك المباحات في هذا الوقت وفي حال الإحرام لنترك المحرمات في كل أوان، في الإحرام وفي غيره، في رمضان وفي غيره. محظورات الإحرام التسعة هي في أصلها مباحة: لبس المخيط مباح، تغطية الرأس مباحة، الأخذ من الشعر المباح مباح، وهكذا. لكن تعبدنا جل وعلا في أثناء الإحرام أن ندع هذه المباحات لنهذب نفوسنا ونطوع قلوبنا طاعة وعبودية وتوحيدا لربنا سبحانه وتعالى. فرض الله الحج إلى بيته، لما لم يفرضه إلى بلاد المروج والأنهار والأجواء الباردة؟ لنتطوع، لنعبده، لنترك مألوفاتنا. جعل الوقوف في عرفة وهي حد الحرم من جهة الجنوب، لما لم يجعل الوقوف في التنعيم أو عند الكعبة؟ لأنه أشرف الأماكن أيضا لنسمع ونطيع. ولهذا شأن أهل الإيمان، شأن أهل تعظيم الله وعبوديته، أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعوا أمر الله وأمر رسوله وبادروا بالإطاعة. أما أهل الشنآن وأهل النقصان وأهل الهوى قالوا سمعنا وعصينا. وانظروها يا أيها الإخوة في حادثة قصها الله علينا في القرآن، وجاءت السنة متممة لها في خبر موسى مع قومه، وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه مع المؤمنين مهاجرين وأنصارا. نجى الله موسى وقومه من فرعون وملئه، فأغرق عدوهم وأهلكه وأكبته، وأدخلهم أرض سيناء إلى أين متوجهونهم؟ إلى الأرض المباركة، إلى بيت المقدس. قال الله جل وعلا لهم: ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هل سمعوا أمر الله؟ نعم، لكن لم يطيعوه ولم يمتثلوه ولم ينقادوا له. حاول معهم كليم الرحمن، وهم من نجاهم الله من فرعون عدوه وعدوهم. آخر ما انتهى أمرهم أن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قارن هذا يا رعاك الله بما حصل في يوم الفرقان العظيم. ما يوم الفرقان؟ غزوة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقلة من العدد، لم يتجاوز 310، في قلة من العدد وفي ضعف من العدد، ليس معهم إلا فرسان و14 بعير والباقين على أرجلهم. إلى من خرجوا؟ خرجوا يعترضون عيرا لقريش ليعوضوا ما أخذت قريش من أموالهم في مكة. هرب أبو سفيان بالعير، فجمع الله بين الرسول وبين عدوه، فشاور صلى الله عليه وسلم الناس. لماذا شاورهم؟ لأنه لم يخرج لقتال، ولأنه عاهد وشارط الأنصار رضي الله عنهم أن يمنعوه، وين؟ في المدينة، مما يمنع منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم. فخرج الشرط، خرج بهم خارج المدينة. كم بين بدر والمدينة؟ 160 كيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، يعرض. فتكلم المهاجرون رضي الله عنهم بكلام لا نقص فيه، فأعاد عليه الصلاة والسلام فقال: أشير علينا أيها الناس. ففهمها الأنصار، فقام سيد الأنصار، وسيد الأنصار رجلان: سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل من الأوس. من أسنهما؟ سعد بن عبادة. أما سعد بن معاذ فكان شابا عمره 30 سنة. فقام سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم فقال: كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو خذت بنا عرض هذا البحر. أي بحر؟ بحر القلزم، البحر الأحمر، ويبعد البحر عن بدر 30 كيلا. والله لو خذت بنا يا رسول الله عرض هذا البحر ما تخلف منا عين تطرف، وإنا يا رسول الله صدق عند اللقاء، وفاء عند العهد. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى غدا كأنه فلقة قمر، فرحا بقول الأنصار واغتباطا بهذا القول. ثم قام الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، سر بنا حيث شئت، واضغن بنا حيث شئت، فإنا والله معك، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فاستبشر عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا كله أن الله تطوعنا وتعبدنا بهذه العبادات مع ما قد يلحقنا فيها من المشقة والتعب، وفي هذه الأيام مع ضربات الشمس، حتى نقيم لله العبودية ونحقق له سبحانه الطاعة. جعل عرفات في هذا الصعيد المشهب المغبر حتى يكتمل منة الله على عبيده ومباهاته بحجيجه ملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الوقوف بعرفة هو ركن الحج، ركنه الأكبر والأعظم الذي إذا فات الوقوف فات الحج. إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلو أنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس أتى بالركن لكنه أخل بالواجب، فيجبر هذا الواجب بدم. وهنا يأتي السؤال: ما هو الدليل على أن إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب؟ والجواب: الدليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عدة جهات. أولها أنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا. أي حمرة؟ حرمة القبر؟ أين القبر يا أخي؟ الناس في الحياة، اصبر اصبر، السؤال لواحد. مرة ثانية: نام في الليل، النهار معاش ليس محل للنوم. وقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا. أي حمرة؟ حمرة قرص الشمس، فإن الشمس أول ما تغيب يبقى في الأفق جهة المغرب حمرة، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أيهما أيسر وأهون، الدفع من عرفة قبل غروب الشمس أو بعده؟ ها يا أخواني، قطعا قبل غروب الشمس في النهار. فهم السؤال دائما نصف الإجابة، والسرحان ما يجيب شيء. ما هو السؤال؟ سؤالي ما هو؟ أنت ما هو سؤالي؟ حط المسبحة في مخباتك. سؤالي: أيهما أهون وأيسر وأرفق، الدفع من عرفة قبل غروب الشمس أو الدفع منها بعد غروبها؟ سؤالي: أيهما أهون وأيسر، أن تدفع من عرفة قبل الغروب أو بعدها؟ قطعا قبل الغروب، ما في إضاءة ولا نور على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأيسر والأهون للجم الغفير أكثر من 100,000 أن يدفعوا في ضوء النهار. ومع ذلك أخر صلى الله عليه وسلم غروبه حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، مع أن الأيسر قبله، وهو إنما شرع لأمته التيسير، دلالة على أنه لا بد من وصل الليل بالنهار بالوقوف بعرفة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أشفق الناس على أمته، وأحرصهم على يسر يكون في عباداتهم. إذا اندفع بعد غروب الشمس، لماذا؟ لأنه لا بد أن يجمع الليل والنهار في هذا الوقوف، مع أن زمانه ما في إضاءة ولا أنوار ولا في كشافات، وإنما ليل أسود بهيم، لا بل والقمر يتأخر لأنه ليلة العاشر. دل ذلك على أن إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. سؤال: متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس في قول جماهير العلماء، ومذهب الحنابلة أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس. ما الصحيح من القولين؟ الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ولا يبدأ من طلوعها. ووجه من قالوا إنه يبدأ من طلوعها لأن الوقوف عندهم وقوف عرفة، وعرفة يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة وقاضية على كل خلاف، فإنه صلى الله عليه وسلم حرك من منى متى؟ بعدما طلعت الشمس، فمر بوادي محسر فجازه، ومر بالمزدلفة وجازها، حتى أتى إلى نمرة، موضع قبل وادي عرنة، وكانت فيه قرية قديمة وخربت القرية الآن، فوجد عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وهو المسؤول عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن متاعه وأثاثه، ضرب له قبة من أدم في نمرة، فنزلها عليه الصلاة والسلام ضحى من النهار. متى الضحى؟ مثل هذا الوقت، نحن الآن فيما يسمى بالضحى الكبير. نزل فاستراح في هذه الخيمة لأنه قطع ما يقارب 10 كيلومترات، فاستراح فيها حتى إذا زاغت الشمس، ومعنى زاغت أي زالت، ومعنى زالت أي بدأت بالاتجاه إلى جهة الغرب. خرج عليه الصلاة والسلام من خيمته وخبائه، فركب راحلته القصوى، ثم أتى بطن الوادي والناس جلوس فيه، فخطبهم خطبة عظيمة فتح الله لها مسامع أهل عرفة كلهم بدون ميكروفون وبدون أي وسائل للإذاعة، ولكنها كرامة من الله لرسوله أن أسمع أهل الموقف كلهم، وكانوا أزيد من 100,000. خطبهم الخطبة العظيمة العصمة البليغة. في هذا الزمان يتشدق العالم بحقوق الإنسان. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1427 سنة وضع أعظم المواثيق لحقوق الإنسان، أين؟ في خطبته في عرفة. ثم لما فرغ من خطبته، والمقام مقام توديع، قال: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح لماذا؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة نصحا لم يغشهم ولم ينقصهم مما ينفعهم من علم الله لهم. فرفع سبابته إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، ثم ينكتها على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. لماذا رفع السبابة للسماء؟ لماذا قال اللهم ونكت إصبعه إلى الأرض؟ لأن الله أين؟ في العلو، فأشار إشارة حسية بإصبعه الشريف إلى السماء دلالة على علو الله بذاته على خلقه. اللهم فاشهد، ثم ينكتها إلى الناس المستشهد عليهم 3 مرات. ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، مع أن اليوم وافق في وقته يوم جمعة، فلم يخطب فيهم خطبتي جمعة ولم يصلي فيهم جمعة، لأن الحاج لا تجب عليه لا جمعة ولا عيد، وإنما يصلي بدلها ظهرا. ثم لما فرغ من خطبته وصلاته تقدم فوقف عند الصخرات في عرفة وقال: أيها الناس، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، فقفوا في رحالكم. ما زال واقفا عليه الصلاة والسلام على راحلته مستقبل القبلة، وحبل المشاة أي طريقه بين يديه، رافعا يديه إلى صدره كهكذا كاستطعام المسكين، يدعو ربه يتضرع إليه منكسرا منطرحا بين يديه. سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرتفعة، يجيب السائلين ويعود إلى دعائه، يشرب الماء ويرجع إلى دعائه، حتى غربت الشمس واستحكم غروبها. فدل ذلك على أن إدامة الوقوف إلى أن تغرب الشمس جدا ويستحكم غروبها وتذهب الحمرة قليلة، فعندئذ ينفر وينفر معه الحجاج إلى المزدلفة. أفيد من ذلك أن وقوفا بعرفة هو ركن، لكن إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب. إلى متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ أما من وقف فيها نهارا فيكفي أن يأخذ من الليل جزءا يسيرا ثم يمضي، ويستمر الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، فجر يوم 13 من أيام التشريق. ها أنت معنا ولا ما زلت مسرحا؟ عندك غنم؟ عندك غنم؟ عندك زرع؟ عندك أولاد؟ إذن أشغلوك هؤلاء عن الدرس، صح؟ الوقوف يستمر إلى طلوع فجر يوم العيد، ودليله أن أعرابيا حريصا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، وهذا الأعرابي جاء من أعلى نجد من محل بعيد. من هو الأعرابي؟ ما اسمه؟ اسمه عروة ابن المضرس الطائي، جاء من بلاد طي في شمال الجزيرة، من جبل طي وهو جبل أجا يبعد عن مكة 900 كيلومترا، يعني كالمسافة من سوهاج إلى أين؟ إلى الإسكندرية، صح؟ قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: وكلامه تشريع. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، أي في جمع في المزدلفة، أي صلاة أشار إليها؟ صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك من عرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثه، أي قضى نسكاه. دل على أن إقام، على أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر، فمن جاءها نهارا جاز له أن يدفع من عرفة بعد أخذه من الليل شيئا يسيرا، ومن جاءها ليلا يكفي أن يقف في عرفة ولو لحظة أو دقيقة، لعموم قوله من ليل أو نهار. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. الواجب الثالث، وقبل ذلك، هذا الواجب ما معناه؟ أعني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. معناه أولا طاعة وعبودية لله، أن جعل الوقوف في هذا الموضع وجعل الوقوف في هذا الوقت. لو أن رجلا قال: سأذهب إلى عرفة اليوم، اليوم الثاني من ذي الحجة، ما في زحام، وسأقف بها إلى بكرة، إلى يوم غد، يصح الوقوف؟ لم يصح، لأنه وقف في عرفة في وقت لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قال: سأقف يوم عرفة عند باب الكعبة، أفضل من عرفة، نقول: لا يصح، لأنك وقفت في موضع لم يشرعه الله ولا رسوله. إذن لا بد في عرفة من اجتماع الزمان والمكان. الزمان يوم عرفة، والمكان في الوقوف بعرفة، لأنه قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. ماذا يفعل الإنسان في وقوفه بعرفة؟ ينام، يأكل، يضحك، يلعب بلوت، يشرب دخان، ماذا يفعل في وقوفه بعرفة؟ وقوفه بعرفة جمع الله له بين أن يفعل المباح وبين أن يعبد الله. مجرد بقائه بعرفة هذا عبادة، ومع العبادة يستحب له أن يتجه بقلبه وقصده وخضوعه وخشوعه إلى من؟ إلى من؟ إلى سيدي عبد القادر أو الهواري أو سيدي عبد السلام بن الأسمر أو البدوي أو الحسين أو زينب أو نفيسة أو الدسوقي أو المرسي أبو العباس، إلى من يتجه؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي عبده وتعبده بالوقوف بعرفة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء ماذا؟ دعاء يوم عرفة. خير الدعاء، جعله خير الدعاء وأفضله. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إذن وقف النبيون قبله في عرفة، نعم، لأن هذا البيت حجه أنبياء الله ورسله، وقبل أن يوجد البشر كانت تحجه ملائكته. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم، فإنه ما زال رافعا يديه يدعو إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، مظهرا المسكنة والفاقة والحاجة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ما زال رافعا يديه إلى صدره منذ أن وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها، يدعو ربه، يرفع إليه أكف الضراعة، مظهرا لله العبودية والحاجة والفاقة. نعم، لأن الدعاء شأنه في ديننا شأن عظيم، وأي شأن؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال بعيد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي بدعائي وحدي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال يدعونا ولي فلان وهو واسطة بيني وبينهم، ما قال يدعون نبي فلانا وهو واسطة يوصل دعاءهم إلي، وإنما قال فليدعوني وليستجيبوا لي. في وقوفه بعرفة جاءه أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة فأخبرهم عن شأنه، الحج عرفة. في وقوفه ذلك شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا. لماذا شكوا؟ لأنه الذي قال لما سأله السائل عن صوم يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. هل كان النبي يوم عرفة صائم أو مفطر؟ ما الدليل؟ لما شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطر أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس وأخت زوجته ميمونة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهم، أرسلت إليه قدحا فيه ماذا؟ فيه عصير، فيه ماء زمزم، قدحا فيه لبن، فتناوله عليه الصلاة والسلام بيمينه ثم رفعه. لماذا؟ ليراه الناس، والناس أعناقهم وأبصارهم مشرئبة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون ما يصنع فيصنع مثله، ما يفعل فيفعل مثله. فرفع القدح عليه الصلاة والسلام فرآه الناس ثم سمى بالله فشرباه، فعرف الناس بالتطبيق العملي الفعلي أن النبي كان مفطرا ولم يكن صائما. ما زال في دعائه، إذا سأله سائل أجابه. وقصت رجلا ناقته أي انتفضت فسقط على عنقه فاندق عنقه فمات، فسألوا النبي ما يصنعون به، قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه يعني إزاره ورداءه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فصار هذا تشريع، تشريع عظيم للمحرمين في حال إحرامهم في الحياة وإدامة أحكام إحرامهم بعد الوفاة. ما زال واقفا يدعو ربه، يتضرع إليه حتى غربت الشمس والناس ينظرون والنبي لم يتحرك. فلما استحكم غروبها يقول جابر رضي الله عنه وكان واصفا حجته عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. فلما غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا دفع عليه الصلاة والسلام، حرك، فتحرك الناس معه فتزاحموا وتدافعوا. الوقت وقت ليل والطرق غير معبدة، والناس يأتمون ويتأسون برسول الله، تزاحموا. فأشار عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى الشريفة: أيها الناس، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والاندفاع. وهذا يا أيها الإخوة من أثر خضوعه وخشوعه واستكانته بدعائه ربه. فإن الداعي، وترون هذا في أنفسكم، إذا توجه إلى ربه بالضراعة والدعاء بكليته بقلبه، وربما خشع ودمعت عينه، ينعكس عليه ماذا؟ بالهدوء والسكون والطمأنينة. لأن الوقوف ليس مجرد وقوف بدني، وإنما استشعر صلى الله عليه وسلم عبوديته ربه، استشعر خضوعه بين يديه، استشعر ضعفه عند قوة مولاه، استشعر فقره أمام غنى ربه، استشعر حاجته عند غنى ربه سبحانه وتعالى، فأورثه هذا الخضوع والسكون. فقال: أيها الناس، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة. ثم دفع إلى مزدلفة محققا الواجب الثالث من واجبات النسك، وهو ما نرجئه إلى درسنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك حب رسولك وحسن طاعته والاقتداء به. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم اجعله سائقنا إلى عليين. اللهم أوردنا حوضه. اللهم أنلنا شفاعته. اللهم احشرنا تحت لوائه غير خزايا ولا ندامة ولا محرفين ولا مبتدعين ولا مبدلين. إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: هل التسبيح بالمسبحة بدعة أم لا؟ وأنا قبل أن أجيب على هذا السؤال، لماذا يحتاج المسبحون في تسبيحاتهم إلى المسبحة؟ لماذا يريدون أن يعدوا تسبيحهم وتهليلهم حتى ما يغلطوا، أليس كذلك؟ فالمسبحة للعد. إذا أراد أحدكم أن يعد الفلوس والقروش يحتاج إلى مسبحة؟ وإلا قلبه حاضر، ها؟ إذا احتاج إلى أن يعد الدرهم والدينار والجنيه والدولار لا يحتاج إلى مسبحة، لأنه يعد بلسانه ويعد قبل ذلك بقلبه. إذا ما بال ذكر الله من طرف اللسان والقلب لاهي؟ إذا ما ذكر الله الذكر الذي ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد أن يعد دراهمه بالمسبحة، أما ذكر الله فيكون بقلبك أولا وبلسانك ثانيا. ثانيا، من أكثر الناس ذكرا لله وأعظمهم ذكرا لله؟ من أعظم الناس ذكرا وكثرة لذكر الله؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. كم طول مسبحته؟ 10 أمتار، أليس كذلك؟ ليس له مسبحة، كان يعد تسبيحاته بيده ويقول هذه مستنطقات أي مسؤولات، ولم يحتج إلى مسبحة. ولكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يكفي الجواب، هذا كافي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله أعلم. سائل يقول: عندنا ديون للناس وجئت للحج عن الغير وأعطاني هذا الغير مبلغا من المال، فهل يجوز أن أصوم بدل الهدي لأني أريد قضاء الدين؟ لا يجوز لك ذلك، بل أنت وكيل والوكيل مؤتمن، وإنما تذبح هديا بهذا المال الذي أعطاك إياه من حججت له حج البدل. ثم إنه لا يجوز لك أن تحج وعليك ديون حتى تستأذن دائنيك ولو كان الحج بمال غيرك، لأن المراد بالحج سلامة الإنسان بماله وبدنه. نعم، لن تحج من مالك، لكن ستحج وربما تهلك في حجك، وذمتك متعلقة بمن؟ بدينك الذي عند دائنيك، فلهذا تستأذن في الحج دائنيك، والله أعلم. سائل يقول: أنا مقيم في جازان وسافرت في 22 من ذي القعدة إلى مكة، أريد الحج حجا مفردا ولم أحرم من الميقات، فماذا علي ومن أين أحرم؟ وماذا عن طواف القدوم؟ الواجب عليك أن ترجع إلى ميقات أهل جيزان. ما ميقات أهل جيزان؟ يلملم، ميقاتهم يلملم. ارجع إلى يلملم وأحرم منه بالحج مفردا، مفردا بالحج. وطواف القدوم في حقك أيها المفرد وفي حق القارن سنة وليس بواجب، إذ لو ذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى فلا حرج عليه، فالواجب الرجوع إلى الميقات. فإن لم تحرم من الميقات وأحرمت من مكة فعليك الإثم، ويجب عليك أيضا فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة أو سبع بدن في مكة وتقسم على فقرائها، والله أعلم. سائل يقول: متى نرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر إذا وصلنا إلى منى قبل الفجر؟ ومتى يحلق الحاج شعره؟ من جاز له الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل فإنه بمجرد وصوله إلى جمرة العقبة يرمي الجمار، مجرد الوصول يرمي الجمار. أما حلق الشعر فلا يحلقه حتى تطلع الشمس وتصلى صلاة العيد، لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي الزماني انقضاء صلاة العيد في الحرم، ومحله المكاني جميع مكة مما هو داخل حدود أميالي وحدود الحرم، والله أعلم. سائل يقول: المرأة التي يسقط منها قطرات من الدم ومتقطعة، ففي كل 2 أو 3 أيام يسقط منها قطرة أو قطرتان، ووقت الحيض لم يصل، هل تلتفت إلى تلك القطرات أم لا تلتفت لها وتواصل الصلاة؟ هذه القطرات التي تنزل من المرأة في غير وقت الحيض هي نجاسة ناقضة للوضوء وليست حيضا، فيكفي أن تتوضأ، تغسل المحل وتتوضأ وتصلي. ودم الحيض أيها الإخوة دم له أربع صفات، إذا وجدت فهذا حيض، وإذا انتفت فليس هذا الدم بدم حيض. أول هذه الصفات أنه دم يجري يسيل، يعرف ذلك النساء. الصفة الثانية أنه دم ثقيل ليس خفيفا. الصفة الثالثة أنه دم لونه غامق، أسود أو بني غامق أو أحمر غامق بحسب النساء. الصفة الرابعة أنه دم يعرف له رائحة تعرف ذلك النساء. إذا وجد الدم بهذه الصفات الأربع فهو حيض، سواء في وقت الحيض أو في غير وقته. وإن لم يوجد فإن هذا الدم نجاسة، ويسميه الفقهاء بالاستحاضة، ويسمى في عرف الأطباء والنساء اليوم بالنزيف، وهذا لا يؤثر لا في صلاتها ولا صومها. تتوضأ لكل صلاة وتباشر صيامها وطوافها، ولا مانع أن يطأها زوجها، والله أعلم. سائل يقول: أعمل في المجازر، فهل يجوز لي أن أدفع من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة؟ لا يجوز لمن يعمل في المجازر، في المعيصم، في المشروع، مشروع المملكة للإفادة من لحوم الأهدي والأضاحي، لا يجوز لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل إلا إذا كانوا أهل الوردية الأولى التي تبدأ من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة ضحى. من كانوا أهل الوردية الأولى، نحن في الوردية قبل القص، لا تستعجل لا تستعجل، ما بعد جاء الجواب. قال الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى. لا يجوز أن يدفع من المزدلفة من الجزارين إلا من كانوا أهل الوردية الأولى. الوردية الثانية والثالثة والرابعة لا يجوز أن يدفعوا من المزدلفة، لأن عندهم متسع لأداء النسك في وقته. أما أصحاب الوردية الأولى، نوبة العمل الأولى لتبدأ من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة، يجوز أن يدفعوا من المزدلفة. إلى أين؟ إلى منى، فيرموا الجمرة فقط، ولا يحلق رؤوسهم حتى تطلع الشمس بعد ذلك، والله أعلم. سائل يقول: صلاة التسابيح هل هي بدعة أو سنة؟ وهل نؤديها في مكة أثناء وجودنا؟ وكيفية صلاة التسابيح شرحا بسيطا إذا أمكن. لا حاجة إلى شرحها شرحا بسيطا، لأن الصلاة ليست مشروعة، وهي من البدع المحدثة. وليس في دين الإسلام صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن. هل عندنا صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن؟ صلاة فيها ركوع وسجود لا يقرأ فيها بالقرآن؟ لا. صلاة الميت ليس فيها ركوع ولا سجود ولا هذا، ومع ذلك يقرأ فيها بالفاتحة في أول ركعاتها. إذن ليس في دين الإسلام ولا في صلوات أهل الإسلام صلاة بركوع وسجود لا يقرأ فيها بالقرآن. وهذه صلاة التسبيح أو التسابيح محدثة، وحديثها الذي ورد فيها عند بعض أهل السنن حديث ضعيف في سنده، منكر في متنه، ولهذا لا يعول عليه. وإذا أردت الصلاة صل ركعتين، فإن صلاة في المسجد الحرام في مكة فرضا أو نافلة بمئة ألف صلاة مما سواه إذا قبلها ربي سبحانه وتعالى، والله أعلم. سائل يقول: في أيام التشريق الثلاثة كيف نؤدي فيها العبادات؟ هل نبقى في منى أو نذهب للحرم للصلاة والعبادة وبالليل نرجع إلى منى؟ أحسنت يا أخي على هذا السؤال. في الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد كيف يصنع الحاج؟ وأين يبقى؟ وماذا يفعل؟ المقياس والمعيار والميزان في هذا كله هو فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ هل ركب كل يوم بعيره وجاء إلى الكعبة وطاف بها وصلى؟ لا، لم ينزل إلى مكة إلا يوم العيد ضحى فطاف بالبيت سبعا ثم رجع وصلى الظهر أين؟ في منى. أخذ العلماء أن صلاة الحاج في منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر صلاته في منى أفضل من صلاته عند باب الكعبة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقاؤك في منى بحد ذاته عبادة، وتصلي الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها، الرباعية تصليها قصرا ركعتين بلا جمع، الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ركعة ونصف. ها، سبحان الله يا أخواني، المغرب كم تقصر؟ المغرب لا تقصر؟ أحسنتم، المغرب لا تقصر، تصلى في وقتها ثلاث ركعات في وقتها، والعشاء يصليها في وقتها ركعتين، والفجر يصليها في وقتها ركعة واحدة. نقصر الفجر يا أخواني؟ أحسنتم، الفجر والمغرب لا تقصران، تصليان صلاة تامة. هذا من جهة الصلاة. طيب النوافل، ما قبل الصلاة وما بعدها تصلى؟ لا تصلى النوافل الراتبة إلا ركعتي الفجر. طيب صلاة الضحى، لا مانع تصليها. ركعتا الوضوء، لا مانع. صلاة الليل، لا مانع تصليها. وينشغل الحاج في الأيام الثلاثة بذكر الله، وذكر الله الواجب فيها رمي الجمار الثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: أيام النحر والتشريق أيام أكل من أين؟ من الهدي والأضاحي، وشرب، شرب إيش؟ المعسل ها؟ أو شرب الخمر؟ حاشا وكلا، وإنما شرب الماء واللبن وكل مباح. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر الله في أيام النحر وأيام التشريق هو التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. حج بالناس أمير المؤمنين أبو حفص عمر رضي الله عن عمر، ورضي الله عن أصحاب عمر، ورضي الله على من يحب عمر. حج بالناس عشر سنين لأنه أمير المؤمنين، وكان في أيام التشريق يسمع لعمر في خبائه وهو جهوري الصوت في الضحى، يسمع له تكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يسمعه الناس يكبر فيكبرون، فيضحي للوادي وادي منى ضجيج من هذا التكبير. إذن هذا الذكر الواجب والنافلة، والبقاء في منى هو الواجب، أما البقاء في النهار فمستحب، والبيات فيها ليلا فهذا هو الواجب، والله أعلم. الناس يسمون منى منى، صح؟ ها؟ يسمونها منى. ومنى يا أخواني امرأة تطبخ عداء أهلها في بيتها. أما هذا الوادي فاسمه منى ليس منى. منى اسم امرأة، ومنى اسم لهذا المشعر، لهذا الوادي. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن أمنية المسلمين في أنحاء الدنيا أن يحجوا هذا البيت، ومن شعائر الحج الطويلة بقاؤهم في منى. ويسمى سمي منى أيضا بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيه من الدماء. ما الدماء؟ دماء الهدي ودماء الأضاحي ودماء الفدية، والله أعلم. ما حكم من ذهب من عرفة قبل أذان المغرب أو بعدها؟ إذا خرج الحاج من عرفة قبل أن تغرب الشمس فنقول ارجع إلى عرفة وخذ منها جزءا ولو لحظة من الليل، فإن لم يرجع فإنه لم يأتي بالواجب عليه في إدامة الوقوف إلى غروب الشمس، ويجب عليه بترك هذا الواجب دم، وهو شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم وتقسم على فقرائه، لأنه أخل بواجب من واجبات الحج في قول جماهير العلماء، والله أعلم. ما حكم خروجنا من مزدلفة إلى منى بعد الساعة 12 ليلا؟ إذا كان معكم ضعفة أو مرضى أو كبار في السن أو أطفال أو معكم نساء ولو كن قويات فلا مانع، لا مانع أن تدفعوا من أين؟ من مزدلفة إلى منى أو إلى مكة بعد نصف الليل، أما قبل نصف الليل فلا، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يلقي إمام المسجد درسا بعد صلاة الفجر أم أنها بدعة؟ يا أخواني بعض الناس شدد في أمر البدعة، فكل أمر لم يأتي على خاطره أو لم يعلم سنته يتهم فاعله بأنه بدعة، وهذا غلط، بل هذه جرأة وافتيات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لكل أحد أن يتكلم في البدعة إلا من علم وعرف السنة، من علم وعرف السنة وفقهها هذا الذي يتكلم في البدعة، وإلا فليصمت وليعض على شحمه وعلى لسانه. الدرس بعد الفجر ليس من البدع، وكان أكثر درسه عليه الصلاة والسلام وأكثر حديثه وتعليمه متى؟ بعدما يصلي بهم صلاة الغداة. فمن جهل هؤلاء وعدم علمهم بسنته جعلوا هذا الوقت الذي كان النبي أكثر ما يعلم فيه جعلوا الدرس فيه بدعة. حتى في يوم الجمعة يجوز أن يجعل درسا بعد صلاة الجمعة. الممنوع المحذور هو التحلق قبل الجمعة بدرس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عن الحلق، أي قبل صلاة الجمعة وقبل خطبتها يتحلقون إما لقرآن أو لدرس، لأن الله لم يفترض عليهم ذلك اليوم إلا سماع الخطبة وشهود الصلاة على المقيمين المستوطنين في البلد. واضح الجواب؟ إذن نحذر من التعجل في التبديع، والحكم على أفعال الناس بالبدعة إلا لمن علم السنة وأيضا فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ما شاء الله، هذا سؤال طويل. يقول: تكليف ببدل الحج، فإني استلمت 2000 دولار، 2000 دولار، وسئلنا وعند هذا وسئلنا 2500 دولار، وعند متعهد القافلات 500 دولار، وأرشدنا أن ندفع الفلوس لأي جهة ونطمئن على أداء الحج لأن آمنا أو لأن إحنا موكلين، وكيف ترشدنا للجهة التي يطمئن بها وكيف نشتري بدل الحج؟ أما حج البدل فإذا وكلت أنت بأداء حج البدل فتقوم به بنفسك، ولا يجوز أن توكل غيرك إلا أن يكون مثلك أو أحسن منك، بشرط أن يرضى موكلك الذي وكلك بحج البدل، لأنها عبادة ويقوم فيها الوكيل مقام الموكل. وأما هل هناك جهة يطمئن إليها، فإني لا أعلم جهة إلا معهد الحرم ودار الحديث التي فيها طلاب من أنحاء الدنيا يطلبون العلم في مكة، وهم على ضعف في حالهم وقلة في ذات يدهم، والذي نعرفه أنهم يستقبلون حج البدل فيحجون بها عن غيرهم. وأما ما يتعلق بدفع الهدي فلا أعلم جهة مطمئن إليها موثوق بها إلا البنك الإسلامي للتنمية الذي يقوم على تنفيذ مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وهذه جهة رسمية وعليها مراقبون من الإداريين ومن طلبة العلم. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية ننتدب إليها جمعا من العلماء يشرفون على فعلهم، أولا على الغنم وبهيمة الأنعام هل هي مجزية شرعا، ثم يشرفون على الجزارين في ذبحهم، وقد عملت فيها 10 سنين، فهي جهة موثوقة ونفع الله بها المسلمين في أكثر من 60 دولة من دول العالم الإسلامي، والله أعلم. وتقديم الهدي إليهم عن طريق مصارف بنك الراجحي، والله أعلم. يقول: ما هو الدليل على الأذانين لصلاة الفجر؟ الدليل على ذلك تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليرد القائم وينبه الغافل. من القائم؟ الذي يقوم يتهجد، والغافل أي النائم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن، وكان أعمى البصر، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذا من الذي شرع الأذانين الفجر؟ أبي ولا أبوك؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل الصلاة في المجازر جائزة وهل المعيصم في الحرم؟ الصلاة في المجازر جائزة إلا في الموضع الذي يسفك فيه الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح الخارج من أوداج الذبيحة وهما العرقان الظاهران من قلبها إلى رأسها، والدم الخارج من الحلقوم والمري، لأن هذه الأربع هي التي تقطع من الذبيحة: الوذجان والحلقوم مجرى الهوى، والمري مجرى الطعام. الدم الخارج من هذه الأربعة هو نجس، فلا يصلي في موضع النجاسة. أما موضع السلخ أو التقطيع فيصح الصلاة فيه. وهل المعيصم داخل الحرم أو خارجه؟ جزء من مجازر المعيصم داخل منى، والمجازر الآلية الحديثة الجديدة خارج منى، والعلامة بينها في الشعار واللوحات الخضر التي تبين حدود منى داخلا وخارجا. فمنى من الحرم، وما خرج منى من جهة المعيصم حل، ما خرج من منى خارج المعيصم حرم لكنه ليس داخل منى، لأن حد الحرم من الشرق إلى الشرائع، فما كان خارج منى من المعيصم فهذا حرم لكنه ليس داخل منى في أمر المبيت، إنما هو داخل الحرم. والذبح كله، ذبح الهدي والأضاحي في المجازر الآلية، كله واقع في داخل حدود الحرم، والله أعلم. لكن منه ما هو داخل منى، ومنها المعيصم ما هو خارج منى، والله أعلم. حاج من الضعفة، وسيدفع بعد منتصف الليل من المزدلفة، هل له أن يحلق شعره قبل طلوع الشمس؟ الصحيح أنه لا يحلق شعره حتى يحل وقت الذبح، ويحل وقت ذبح الهدي بصلاة العيد، والله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والله أعلم. ما هو المقصود بالوقوف بعرفة؟ هل يغني الجلوس أم الوقوف باستقامة الجسم والدعاء؟ لو كان الوقوف باستقامة الجسم والدعاء لسقطت على مقعدتك، لن تستطيع الوقوف. إذا كان الجلوس، وهو الجلوس بعضكم يمل منه يقوم واقف أو يرجع إلى آخر ظهره يتعب من الجلوس، فكيف بالوقوف على حيله؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، يعني أنه مكث بها لم يغادرها، وكان جالسا راكبا على بعيره وبعيره واقف، وناقته هي القصوى صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة حمراء. إذن المقصود ماذا بالوقوف؟ هو المكث والبقاء في عرفة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من حصل على أشياء نقودا أو ملابس بقصد توزيعها على الفقراء والمساكين؟ إذا كان وجدها مرمية أو وجدها لقطة في الحرم فلا يصح أن يأخذها ولا أن يوزعها على الفقراء والمساكين، وإنما إذا وجد هذه الملابس وهذه الأموال يسلمها إلى قسم الأمانات في الحرم عند باب الصفا. وأما من حصلها في بلاده أو خارج مكة وقد أوكله أصحابها إلى أن يوزعها على الفقراء والمساكين، فإنه والحالة هذه وكيل وأمين، فلا بد أن يقوم بهذه الوكالة على وجهها الشرعي وبأداء هذه الأمانة على وجهها الصحيح، فلا يأخذ منها إلا إذا كان هو من الفقراء والمساكين، وإلا فليتق الله وليؤديها إلى من طلبوا أن يؤديها إليهم. سائل يقول: زوجتي وأختي وأخي أصيبوا بالمس أو السحر، ما دام فيها أو ما فيهم إلا العافية، لا مس ولا سحر، وإنما هذا وهم توهمتوه أنتم، ووهمكم فيه من جاء يقرأ على مرضاكم. كلما يقول السائل فيني مس أو سحر، نعرف أن هذا من باب الوهم، لأنه غير متأكد، لكن في خاطره خوف من المس وخوف من السحر فصدقه عند أدنى كلمة. 90% من واقع تجربة وتتبع، 90% من يظن أن فيهم سحر أو مس ما فيهم إلا العافية، ما فيهم إلا الأوهام والتهيؤات، وهذا هو الواقع. يقول في تتمة السؤال: فذهبت بهم إلى راقي يرقي بالقرآن، فبعد جلسة أو جلستين أو ثلاثة، هذا صار طبيب ما صار راقي، فيها جلسات قال إنه خرج من أختي وأخي، أما زوجتي فقد استمرت حتى جاء يوم وأمسك الشيخ بالمصحف بعد معاندة من الجن حسب قول الشيخ وقال لقد ذبحته، فهل الجن يذبح؟ وإذا كان يذبح هل يعود مرة أخرى إلى الجسد؟ لأن زوجتي قالت تراه في صورة رجال فاسقين ولا تقدر على تحصين البيت. أنا أسأل كم أخذ منكم هذا الراقي حتى أفتيك بعد ذلك؟ فإنه إذا أخذ منكم دراهم وكثيرة وقال أنا ذبحته فقد بلع دراهمكم في بطنه ولعب عليكم لضعف عقولكم. والمؤمن يقول صلى الله عليه وسلم كيس فطن، كيس من أين؟ من الكياسة، فطن من الفطنة. وبعض الناس كيس قطن لا يفهم ولا يفتهم ويصدق الكذب والأوهام والتهيؤات وغيرها. ثم يا أخي ما يحملك على أن تذهب إلى راقي؟ ما الذي عند الراقي ليس عندك؟ الراقي عنده القرآن، عنده كلام الله، والقرآن وكلام الله أيضا عندك. لماذا تعلق قلبك بالرقاة والقارئين ولا تعلق قلبك بالله رب العالمين؟ إذن أيها المبارك لا حاجة أن تذهب إلى راقي أو راقية ولا شيخ أو شيخة. واقرأ على نفسك القرآن وعلى أهلك وعلى ولدك وعلى زوجتك ويكتفي هذا، وهذا أسلم لدينك وعقيدتك وأحفظ لمالك. وإلا تبي تبتل تستمر من راقي إلى راقي ومن شيخ إلى شيخ ويذهب مالك ويذهب مع مالك دينك. واضح يا أخواني؟ وما انتشرت الشعوذة وفشى السحر والدجل إلا من بوابة من يدعى أنهم رقاة وقارئون شرعيون. ليسوا كلهم كذلك، لكن منهم من هو كذاب ودجال ويأكل المال بالباطل. قد يبدأ صالحا في أول أمره مريدا لنفع الناس، لكن إذا رأى الدنانير والدراهم والدولارات أمامه ذهب معها دينه، والواقع يشهد له. إن هذا المال حلوة خضرة فاتقوا الله فيه، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم أيضا بما قررته، أكثر الناس الذين يزعم ويدعى ويتوهمون أن فيهم مس من الجن أو سحر ما فيهم إلا العافية، وإنما هي أوهام توهموها. وليس معنى هذا، لا يأتيني إنسان يقول أنت تنكر مس الجن للإنس، لا، المس موجود ويؤذي الجن الإنس ويتلبسونهم، كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما ضرب الله المثل إلا بأمر واقع محسوس. المس موجود، لكن ليس كل ما يتوهم أنه مس هو مس. والسحر موجود، وليس كل ما يتوهم أنه سحر هو سحر. إياني وإياكم يأتي واحد يقول أنت تنكر المس وتنكر السحر. لا أنكرها، لكن أنكر المبالغة والمسارعة إلى التوهم أن فيه سحر وفيه مس. وأتمثل بما قاله الأول، علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذا بذلت جهدي وبينت ثم جاءنا إنسان ثور وما فهم، ما أنا لست ملاما في عدم فهمه. واضح يا أخواني؟ واضح؟ والله أعلم. هل يجوز التحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ثم أؤجل طواف الإفاضة إلى آخر يوم؟ لا يكون تحلل الحاج من إحرامه إلا بفعل اثنين من ثلاثة، أن يفعل اثنين من ثلاثة. الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، ثانيا الحلق أو التقصير، ثالثا طواف إيش؟ الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، ويسميه الناس بالتحلل الأصغر. فإذا فعل الثلاثة كلها حتى حل التحلل الكامل. فإذا رميت الجمرة يوم العيد ثم حلقت رأسك أو قصرته حللت من كل شيء، حرم عليك بالإحرام إلا شيئا واحدا وهو الجماع. فإذا طفت طواف الإفاضة مع الحلاقة ومع الرمي حل لك كل شيء حضر عليك بالإحرام، والله أعلم. نحن جماعة جئنا بعقد عمل مع البنك الإسلامي للتنمية في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وإن شاء الله سوف نحج نحن وإن شاء الله سوف نحج نحن. فهل نحن من أصحاب الأعذار؟ وهل نوكل أحدا في رمي الجمرات؟ أنتم من أصحاب الأعذار إذا كنتم في الوردية الأولى وفي نوبة العمل الأولى التي تبدأ من الخامسة صباح يوم العيد إلى الساعة العاشرة أو الساعة الحادي عشرة ضحى. هؤلاء معذورون، يدفعون من المزدلفة إلى منى ليرموا في الليل. أما الوردية الثانية والثالثة والرابعة، والعمل على أربع ورديات كما كنت أذكر، فإنهم في الوردية الثانية والثالثة والرابعة لا يترخصون برخصة الدفع من المزدلفة، إنما هذا خاص بأهل الوردية الأولى، ولا يوكلون بالرمي بل يرمون بأنفسهم. من لم يتيكل له الرمي في النهار يرمي في الليل إذا فرغ من أين؟ من عمله. سائل يقول: تجاوزت الميقات وعلمت أن علي دم وجئت بالحج مفردا ولا أستطيع أن أدفع هذا الدم، هل أستدين من قريبي أم أصوم 10 أيام؟ يجوز لك أن تستدين وتذبح هذه الفدية عنك، ويجوز أيضا أن تنتقل إلى بدلها في صيام الأيام 10 كما أفتى بهذا جمهور أهل العلم، والله أعلم. سائل يقول: أيهما أفضل، طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في اليوم 10 أم الانتظار إلى ما بعد أيام التشريق؟ الأفضل أن تفعل الأرفق بك والأيسر عليك والأهون لك في أداء العبادة، هذا هو الأفضل. فإن كنت ستركض ركضا ترمي وتطوف وتسعى وأنت تركض لا تستشعر ما تقوله في طوافك وسعيك، فليس هذا معنى العبادة، إن معناها الخضوع والخشوع والتعبد لله بالرمي والتعبد له، واستشعار معنى العبادة بالطواف، واستشعار معنى العبادة بالسعي والذكر. فالأفضل لك استشعار معنى العبادة. واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فعل يوم العيد 4 أعمال مرتبة هكذا: أول ما بدأ يوم العيد فرمى الجمار 7 حصيات 7 جمرات لجمرة العقبة، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، ثم ركب بعدما اغتسل ونزع ثياب إحرامه ولبس ثيابه وطيبته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسك، فركب إلى البيت وأفاض إليه وطاف حوله 7 أشواط راكبا على راحلته صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب هو الأفضل، لكن مع الخضوع والخشوع واستشعار معنى العبادة. وتعلمون أن مكة يوم العيد تزدحم بالطائفين، فأنت أخر طوافك وتحصل فيه 3 مصالح: المصلحة الأولى أن توسع على إخوانك الحجاج، وهذه بحد ذاتها لك فيها أجر بمجرد نية أن توسع وتهون ولا تزاحم على إخوانك المسلمين. ثانياً أن تؤدي طوافك بعد ذلك وأنت مطمئن البال، مرتاح الخاطر، مستشعر معنى العبادة. أما جلدي جلدي، سرعة سرعة، الخشوع الله يخلف عليه ذهب. ثالثا، أنك بهذا تريح نفسك في وقت وسعه الشارع عليك، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأن الشريعة ما جاءت لك بالشطط وبالعجلة وبالإيضاع، وإنما جاءت بالخضوع والخشوع والسكينة. هذا المعنى يا أخواني، معنى التوسع على المسلمين وأداء العبادة في خشوع يغيب للأسف، يغيب عن كثير من الحجاج، وأشد ما رأيته عنهم يغيب إذا انتقلوا من مشعر إلى مشعر، من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، عند رمي الجمار سرعة سرعة، جلدي جلدي، يلا يلا، عندك عندك، واستشعار معنى العبادة والهدوء والسكينة والطمأنينة فيما أداء معناها معنى يغيب عن الكثيرين، حتى عند بعض طلبة العلم وبعض الدعاة. وإنما شرعت هذه العبادات لنستشعرها ونخضع لله فيها، ولنا في رسول الله في هذا ماذا؟ أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. يقول: ذكر فضيلتكم قبل ذلك أنه لا يستحب صيام العشرة من ذي الحجة إلى من أتى إلى الحج، فما هو الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم، وأنت أيضا بارك الله فيك. أما الدليل على أنه لا يستحب، أنا أقول لا يستحب، لا أقول لا يجوز، فرق بين هذا وهذا، لم أقل لا يجوز، وإنما أقول لا يستحب للحاج أن يصوم أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في أيام العشر ولم يصمها عليه الصلاة والسلام، ولم يحث أصحابه على صيامها، مع أنه الذي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر، وهو الذي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، لكنه لم يصمها. لماذا؟ لأنه كان مسافرا، بدليل أنه بقي في الأبطح في الغزة الأيام الرابع والخامس والسادس والسابع وأول الثامن من ذي الحجة، وهو يقصر الصلاة الرباعية. من الذي يقصر الرباعية؟ المسافر. دل على أنه لم يصمها وأنه مسافر، والمسافر مأذون له بالفطر في رمضان، فكيف في أمر النافلة؟ إذن هذا هو الذي أقوله، أن من قدم مكة حاجا فالأفضل له الفطر أفضل من الصيام، إن أراد أن يصوم فحبا وكرامة لا نمنعه، لكن سألني عن الأفضل فأخبرته، وسألني عن دليله فأجبته، والله أعلم. يقول: نحن دخلنا الحج جئنا متمتعين، وتركنا وراءنا أضاحي في بلادنا، ماذا يجب علينا هنا بمكة؟ ما دام أنك أوصيت أهلك في بلدك بأن يذبحوا الأضحية، والأضحية من مالك ومن نفقتك وبوصيتك وأمرك، فلا تأخذن من شعرك ولا من ظفرك ولا من بشرتك حتى يضحوا يوم العيد، إلا شعرا واحدا، ما هو؟ شعر الرأس عند التقصير أو عند الحلق لأجل النسك حجا أو عمرا. أما الشعور الأخرى، الشارب، الأبطين، العانة، لا تأخذ منه، الأظفار لا تأخذ منها، البشرة لا تأخذ منها، حتى يخبروك أنهم قد ضحوا في يوم العيد أو بعد يوم العيد، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: نويت التعجل في الجمرات، فلما عملت خطأ وقع بي في الجمرة الثانية، حيث رميت 21 جمرة في مكان واحد، تراجعت عن تعجلي وأتممت، فهل علي شيء؟ ما دام أنك تراجعت عن التعجل وأعدت الرمي، رميت الصغرى والوسطى، رميت الوسطى والكبرى بسبع سبع، فلا شيء عليك، وما رميته 21 في موضع واحد لله منها 7 والباقي لا عبرة به، الباقي لا عبرة به ولا شيء عليك والحالة هذه. لكن يا أخواني لو أنه رمى 21 حصاة على جمرة واحدة ثم ذهب مسافرا وغادر، ماذا يجب عليه والحالة هذه؟ ها، من يفتينا؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان. ها، إنسان رمى آخر يوم، يوم 12 21 حصاة لكن جعلها كلها في جمرة العقبة، ثم ذهب وطاف للوداع ثم سافر مغادرا إلى أهل بيته، ماذا يجب عليه؟ نعم، يوصي أحدا؟ خطأ. رمى 21 كلها في العقبة، ما رمى الوسطى والصغرى. لا، أنا عارف إن لا. ها يا حجي، إيش عليه؟ ها، واحدة بس؟ 3؟ ليش 3؟ عن الصغرى واحدة وعن الوسطى واحدة وعن الكبرى واحدة. أنا أسألك يا أخي، أنا أسألك، لا تعيد سؤالك بسؤال. ماذا يجب على هذا؟ أي. ها، شاة واحدة. الحمد لله أن فتوى الحجاج ما هي عندكم، كم ضيعتوهم. هذا عليه فديتان، عليه كم فديتان؟ الفدية الأولى لأنه لم يتم الرمي كله، فعليه فدية ترك الواجب بذبح شاة عن الرمي، لأن الرمي لم يقع صحيحا، إنما رمى جمرة العقبة 21 ولم يرمي الصغرى ولا الوسطى ذلك اليوم، فعليه فدية شاة. والفدية الثانية لأن طواف الوداع وقع ولم يتم حجه، هل حجه كمل؟ لم يكمل، فعليه فدية ثانية عن طواف الوداع. صح يا أخواني؟ واللهم أغني فقراء الحرم من هذا وأمثاله، والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا يقول: غسلت لباس الإحرام بعد العمرة وفيه بعض الطيب من جسدي، هل يجوز أن أحج به إذا كان أثر الطيب في لونه أو في رائحته ما زال باقيا في ثوب في ثياب الإحرام فأعد غسلها مرة ثانية حتى يذهب أثر الطيب لونا وأثره رائحة وتحرم بها بعد ذلك لحجك، والله أعلم. ما هي المواطن التي يرفع الإنسان فيها يديه للدعاء والمواطن التي لا يرفع فيها يديه بالدعاء بالكلية؟ والله الكلية هذه مشكلة، هناك لوحة اسمها كلية الحرم المكي الشريف، فالكلية هذه صعبة، لكن نأخذ منها ما يفتح الله به. المواضع التي يرفع فيها الإنسان يديه في الدعاء في الحج، لأننا قادمون لأداء الحج، يستحب أن يرفع يديه بالدعاء في 6 مواضع. الموضع الأول على الصفا في بدء السعي، الموضع الثاني على المروة في السعي.